بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نزل الأمين جبريل عليه السلام على الأمين محمد عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في غار حراء، وضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الموت، ثم أرسله الملك وقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذه المرة الثانية فضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الموت، ثم أرسله الملك فقال اقرأ، فقال النبي ما أنا بقارئ، ثم أخذه الثالثة فضمه ضمة شديدة حتى بلغ الجهد وبلغ الجهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن أنه الموت، ثم أرسله الملك فقال اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وانطبعت هذه الآيات وهذه الكلمات في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع إلى خديجة من غار حراء يرجف فؤاده وترتعد فرائصه، ترتعد بوادره، فدخل عليها وقال زملوني زملوني، فزملته حتى ذهب عنه الروع، فلما ذهب الروع عنه قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت وبما ذلك؟ فقص عليها الخبر، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو تعين على نوائب الدهر. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث له، فقال أبشر، فهذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، وإنك لنبي هذه الأمة. وقال له لتكذبن ولتخرجن ولتقاتلن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج. ثم قال ورقة يا ليتني كنت فيها جذعا حتى أنصرك نصرا مؤزرا. نية طيبة واستحضار للنوايا، وهذا تصديق من ورقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصديق واستعداد للمعاونة والمؤازرة والمعاضدة ونشر هذا الدين والتحمل في سبيل ذلك. ثم ما نشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة، يعني غاب الوحي مات ورقة بعد هذا اللقاء بقليل وفترى الوحي، يعني تباطأ وغاب وانقطع مؤقتا، فترى الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرات كي يتردى من شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي بنفسه تبدى له جبريل وقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فتسكن نفسه ويطمئن فؤاده ويسكن جأشه. وحدث هذا مرات حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا في الطريق، وفي بعض الروايات من ناحية أجياد، فإذا هو بالملك الذي جاءه في حراء جالس على كرسي ما بين السماء والأرض سادا ما بين المشرق والمغرب، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم منه فزعا شديدا حتى جثى على ركبتيه، ثم رجع إلى بيته مرة ثانية ودخل على زوجته خديجة فقال لها دثروني دثروني، فدثرته، فنزلت هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم حمي الوحي بعد وتتابع، حمي الوحي بعد ذلك وتتابع. هنا عندنا فترة، عندنا مدة انقطع فيها الوحي بعد اللقاء الأول في غار حراء، عندنا مدة وهذه المدة غير محددة في الكتب، بعض العلماء يذكر أنها كانت أياما والبعض يذكر أنها كانت أشهرا، بل والبعض ذكر أنها كانت سنوات ثلاثة، وهذا بعيد وهذا بعيد. الظاهر أن فتور الوحي كان لمدة أيام، كان لمدة أيام لا تصل إلى الشهور، أو ربما يعني كادت أن تصل إلى الشهر أو ما هو قريب من الشهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الثابت في صحيح البخاري من رواية عائشة، وعائشة رضي الله عنها لما تكلمت عن الوحي وبدء الوحي واللقاء الأول بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، أمنا عائشة لم تأتي بهذا الكلام من عند نفسها، وكانت تتكلم عن خديجة، لم تتكلم بهذا الكلام من عند نفسها، وإنما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من الصحابة الذين سمعوا هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمت عن بدء الوحي وقالت كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتخلى وهو التحنث أي التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله فيتزوج لمثلها. تتكلم عن خديجة وأيام خديجة وأيام الغار قبل البعثة. هذه المعلومات عرفتها أمنا عائشة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من أحد من الصحابة كأبو بكر أو غيره ممن عاصروا هذه المدة وهذه الفترة. قالت حتى فجأه الحق في غار حراء، ففتر الوحي بعد اللقاء الأول، وبعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال زملوني زملوني، وبعد أن ذهب إلى ورقة بن نوفل انقطع الوحي مؤقتا تباطأ، غاب الوحي، واشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي مرة ثانية شوقا شديدا. وأيضا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الناس عنه بعدما ذهب إلى ورقة بن نوفل وأخبره بالخبر، خاف أن يتكلم الناس عنه فيقولون مسحور مثلا أو يقول عنه مجنون، وكان النبي يكره السحر والجنون جدا. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الوصفين، واشتاق جدا إلى عودة الوحي، ولكن الوحي غائب الآن بطيء توقف امتنع مؤقتا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا حتى غدا مرات كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، حزنا على انقطاع الوحي، حزنا على انقطاع الوحي وتباطؤ الوحي، شوقا إلى هذا الوحي، شوقا إلى خبر السماء، شوقا إلى هذا اللقاء وهذا النور وهذا العطاء، شوقا إلى هذه الرحمة الواسعة من الله عز وجل، وخوفا من السحر ومن الجنون وغير ذلك، حتى غدا مرات كي يتردى، يعني يلقي بنفسه من رؤوس شواهق الجبال. وكلما هم بذلك تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. فيسكن عند ذلك جأشه وتطمئن نفسه، ثم يعود لمثلها، يغيب الوحي فتور، فترة انقطاع مؤقت، غياب لهذا الوحي، حتى يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فيتبدى له جبريل ويقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا. فترة عصيبة، فترة عصيبة فيها حزن شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على غياب الوحي، على غياب خبر السماء، على غياب هذا الأمر الطيب الجميل، وخوفا من أن يتكلم الناس عنه أنه مجنون أو أنه مسحور أو غير ذلك. وانقطع الجوار في غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في يوم من الأيام في ناحية أجياد، فإذا هو بصوت من السماء، فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه في غار حراء جالس على كرسي سادا ما بين المشرق والمغرب. وهذه مرة من المرات التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها. عظيم الخلقة، عظيم الخلقة جبريل وجميل الخلقة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، هذه مرة في بداية الإسلام، ومرة ثانية في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج. هذه المرات التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على هيئته التي خلقه الله عليه، رآه مرات أخرى متعددة كثيرة جدا، ولكن في صور أخرى. كان جبريل بعد ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي الصحابي رضي الله عنه، كان جميل الهيئة، جميل الخلقة، جميل الصورة رضي الله عنه، دحية ابن خليفة الكلبي. فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة الجميلة، في هذه الصورة الحسنة، هذه الخلقة صورة دحية ابن خليفة الكلبي، ما كان يأتي في صورته الحقيقية في التي خلقه الله عليها. وأحيانا كان يأتي في مثل صلصلة الجرس وغير ذلك من صور الوحي. أما الصورة الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، هذه المرة الأولى في ناحية أجياد في بداية الرسالة، والمرة الثانية كما ذكرنا في ليلة الإسراء والمعراج. بعض الناس يذكرون أنهم رأوا جبريل لو كانت على مرة عابرة، وما هذه الصورة التي رأوا فيها جبريل؟ هل رأوه في الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها؟ نحتاج إلى أدلة وإلى تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في حياته إلا مرتين. مرتين، هذه المرة الأولى التي نتكلم عنها هذه الليلة في ناحية أجياد، رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا ما بين المشرق والمغرب، فجث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، يعني وقع معتمدا على ركبتيه من هول ما رأى. منظر كبير جدا وضخم جدا وهائل جدا. فجث على ركبتيه ثم عاد إلى بيته طالبا من خديجة أن تدثره، يعني توطيه، فغطته. ثم نزل قول الله عز وجل: يا أيها المدثر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر، اترك الغطاء، اترك النوم وقم فأنذر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كبر ربك في نفسك، وكبر ربك في قلوب الناس، في قلوب الناس وفي عقول الناس وفي حياة الناس وفي واقع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نكبر الله عز وجل، نعظم الله عز وجل، ونجل الله عز وجل، وأن نوقر الله عز وجل، وأن نقدر الله عز وجل. وهذه مهمة عظيمة، هذه مهمة عظيمة، أن نعلم الناس كيف يوقرون الله، كيف يعظمون الله، حتى لا يستهينوا بالله عز وجل، حتى لا يستهينوا بالله ولا يتجرأوا على الله عز وجل، ولا يقللوا من شأن ما يأتيهم من عند الله عز وجل. مهم جدا أن نعلم الناس احترام اسم الله وتعظيم أمر الله عز وجل، وتوقير الله جل جلاله، وتقدير الله عز وجل. هذه مهمة عظيمة جدا، أن نعظم الله في قلوب الناس. فهذه وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة. عليك أخي، عليك أخي أن تعود نفسك وتعود جيرانك وأقاربك وأصحابك أن يعظموا شأن الله عز وجل، أن يعظموا شأن الله عز وجل وكل ما يأتي من عند الله عز وجل. هذه مهمة جدا، حتى لا يستهين أحد من الناس بشأن الله، استغفر الله، أو بما ينزل إلينا من عند الله عز وجل. فهذا هو التوجيه الأول أو الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كبر يعني إيه؟ ليس بالكلام فقط، هتقول الله أكبر، هذا بالكلام، والله أكبر بالفعل، من داخلك في قلبك في أعماقك أن تشعر أن الله أكبر من كل شيء، وأن الله أعظم من كل شيء. هذا أمر في منتهى الأهمية، وهذا يأتي عن طريق العلم والعمل. العلم أن تتفكر في مخلوقات الله عز وجل وتعرف أن الله أكبر سبحانه وتعالى، هذا الكون الواسع جدا، هذا الكون الواسع جدا، وهذه المخلوقات الكبيرة الضخمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطيب 700 سنة. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ملك ضخم جدا، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، من ودانه لكتافه مخفق الطير، طيران الطير 500 عام أو 700 سنة، 500 سنة الطير يطير المسافة دي. ده الملك ده قد ايه، قد ايه حجمه عظمه، هذا كبير جدا، هذا ضخم جدا، هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، مخلوق واحد. وإلا فحملة العرش كثيرين والملائكة كثيرين والخلق ضخم جدا والكون واسع جدا، والله عز وجل أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. فالإنسان يتفكر في مخلوقات الله، لا يتفكر في ذات الله، وإنما يتفكر في مخلوقات الله، فتأتي معاني العظمة، تأتي معاني العظمة وتكبير الله عز وجل وتقدير الله عز وجل. ولن نستطيع أن نقدر الله عز وجل حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. فما قدر الله حق قدره سبحانه، هو الكبير المتعال العظيم سبحانه وتعالى. فلا بد من تعليم الناس قدر الله عز وجل وتكبير الله عز وجل، أن يعظموا الله وأن يوقروا الله وأن يجلوا الله وأن يكبروا الله عز وجل في قلوبهم. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. كانت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، وهذا أمر بالاستمرار على ذلك وزيادة منه، كما نقول نحن في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. نحن الحمد لله في هداية، لما نقول اهدنا الصراط المستقيم ما احناش في ضلال، احنا في هداية، بس نطلب من الله عز وجل الثبات عليها والمزيد منها، الثبات عليها والمزيد منها، اهدنا الصراط المستقيم. لأن احنا الحمد لله مهديين، ربنا هدانا ولله الفضل والمنة والحمد سبحانه وتعالى. نطلب الثبات على الهداية والزيادة منها. ثياب النبي كانت طاهرة، والله عز وجل يقول له وثيابك فطهر، استمر اثبت على هذه الطهارة وازدد منها طهارة الثياب، او هذا المعنى كناية عن طهارة الباطن. اذا كان الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الظاهر بطهارة الثياب، فطهارة الباطن اولى، طهارة القلب والداخل اولى من طهارة الظاهر. فإذا كان الله يأمره بطهارة الثياب الظاهرة الخارجية، فطهارة القلب والباطن والداخل أولى وأولى. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام والأوثان والتماثيل، وأيضا كان النبي هاجرا لها، ربنا قال النبي والرجز فاهجر، أهجر الرجز يعني الأوثان والتماثيل والأصنام، والنبي كان هاجرا لها بالفعل عليه الصلاة والسلام. فالنبي لم يعبد الأصنام ولا التماثيل ولا الأوثان أبدا عليه الصلاة والسلام، كان يكرهها ويبغضها ويتجاهلها. عندما كان يطوف بالكعبة، ولكن أيضا هذا أمر من الله عز وجل بالثبات على هذا الهجران والمزيد منه، اهجر الرجز الأوثان أكثر وأكثر، ولا تمنن تستكثر، لا تمنن يعني على أحد وتطلب الزيادة، لا تتطلع إلى المزيد، لا تمن على أحد وتتطلع إلى أن يرد لك بالزيادة، أو لا تمن على الله عز وجل وتستكثر عملك على الله عز وجل. مهما تعبت في الدعوة وفي التبليغ، تبليغ الدين وفي إبلاغ الرسالة، فهذا قليل في حق الله، مهما تعبت ومهما اجتهدت لا تمن على الله عز وجل بعملك، أنت أخي لا تمن على الله إذا صليت وتعبت في الصلاة، إذا صمت وتعبت في الصيام، إذا دعوت إلى الله عز وجل وأصابك أذى، لا تمن على الله، فلله المنة والفضل والنعمة سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلا أحد يمن على الله عز وجل تقول أنا تصدقت، أنا صليت، أنا قرأت القرآن، أنا فعلت كذا، تمن على الله عز وجل. لا تستكثر عملك على الله عز وجل، هذا قليل، هذا قليل. والله لو عبدت الله عز وجل منذ الولادة إلى الوفاة لكنت مقصرا في حق الله، لكنت مقصرا في حق الله. الله يستحق أكثر من هذا، ولكنه رحيم سبحانه وتعالى يصفح عنا ويتجاوز ويقبل منا القليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو لهم غير ظالم. لو أن الله عذب أهل السماوات الملائكة لعذبهم وهو لهم غير ظالم. من نحن عارفين أن الملائكة لا يعصون الله إيه؟ ما أمرهم، لا يعصون الله طرفة عين، لا يعصون الله أبدا، لا يخالفون أمر الله أبدا، لا يعصون الله أبدا ويطيعون الله عز وجل. ولكن حق الله أعظم، حق الله على الخلق أعظم، ربنا حقه علينا كبير جدا جدا. فالملائكة مهما عملوا مقصرون في حق الله. لله عز وجل ملائكة سجود منذ خلقهم الله عز وجل، يرفعون رؤوسهم أو يرفعون أبصارهم يوم القيامة ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. اللي ساجد ده ساجد وبيعبد ربنا، ده الإنسان يتمنى يعبد ربنا بكل ذرة في جسمه، بكل ذرة في جسمه، والإنسان يتمنى يكون له يعني نفوس بعدد الشعر يعبد الله عز وجل بها. تعبد ربنا بشخصك، ربنا يستحق أكثر من هذا. فالملائكة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ده اللي هم لا يعصون الله عز وجل. أمال المقصرين أمثالنا، المقصرين الذين يفرطون في الأوقات، يفرطون في العمر، يفرطون في الزمان، المقصرون من أمثالنا والمفرطون من أمثالنا الذين يتراخون في عبادة الله عز وجل. ماذا يقولون؟ ده احنا بنعبد ربنا عبادة قليلة جدا، عبادة أوقات قليلة في اليوم والليلة، أوقات قليلة، لحظات قليلة من العمر الطويل. بقية العمر، بقية الزمن، بقية الوقت في الكلام والقيل والقال والأكل والنوم والضحك والمزاح والبيع والشراء وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا. عبادتنا لله عز وجل قليلة جدا، والله عز وجل يستحق أكثر من هذا. لو عبدناه منذ الولادة إلى الممات لكنا مقصرين في حقه سبحانه، لكنا مقصرين في حقه سبحانه. يستحق منا سبحانه أن نعظمه وأن نعبده وأن نذكره فلا ننساه أبدا، أن نملأ الأوقات بذكره وطاعته وعباداته ومناجاته ودعائه سبحانه وتعالى. هو الخالق، هو الذي هدانا، وهو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو رحيم بنا سبحانه وتعالى. فهذه مسائل مهمة جدا، الإنسان يعبد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له لا تمنن تستكثر، لا تستكثر أي عمل تقوم به في إنذار الناس وتكبير الله عز وجل وهجر الرجز وطهارة الثياب والدعوة إلى الله عز وجل، لا تمنن تستكثر توجيهات. والنبي ما كان يمن على الله عز وجل، ولكن هذه توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرت لك النبي كان طاهر الثياب، ربنا قال له ثيابك فطهر. النبي كان هاجر للرجز والأوثان، ربنا قال له والرجز فهجر. والنبي كان لا يستكثر على الله عز وجل، ربنا قال له ولا تمنن تستكثر، اثبت على هذا وازدد منه. ولربك فاصبر، سوف تؤذى، سوف تعاني، سوف تتألم، سوف تحزن، سوف تتعب، سوف تعادى، سوف تقاتل، ولربك فاصبر. الصبر لله عز وجل، فاصبر لحكم ربك، واصبر وما صبرك إلا بالله. فأنت تصبر بالله ولله عز وجل حتى يهون عليك أي شيء. إن صبرت لله هان عليك أي شيء، أي أذى، أي تعب، أي معاناة، أي آلام. تصبر لله عز وجل وليس لشيء آخر ولسبب آخر. هذه توجيهات، هذه توجيهات وأوامر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينذر بعدما جاله الوحي ونزل القرآن مرة ثانية بعد الفتور، بعد مدة الفتور قام النبي صلى الله عليه وسلم لينذر الناس. خرج إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى البراءة من الرجز، الأوثان، الأصنام، التماثيل. دعاهم إلى توحيد الله، دعاهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، ودعاهم إلى هجر الأوثان والأوثان والتماثيل. قبل أن نستكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة الدعوة، نتكلم أولا عن هذه الليلة التي نزل فيها الوحي، إما النزول الأول أو هذا اليوم الذي نزل فيه الوحي، إما النزول الأول في غار حراء أو النزول الأول بعد فتور الوحي. هذا اليوم حدث أمر في السماء، وهو أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن كما حكى الله عز وجل عنهم قالوا إن لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في البداية كانوا لا يعرفون، لا يعرفون ما الخبر، ما الذي حدث، لماذا ملئت السماء بهذه الحراسة المشددة، لماذا يرمون بهذه الشهب الحارقة. لذلك تساءلوا فيما بينهم وقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإحنا عرفنا أن كان إيه الاحتمال الثاني، أن الله عز وجل أراد الرحمة بأهل الأرض، أراد الخير والنجاة والفوز لأهل الأرض. فهذه التغيرات حدثت في اليوم الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حرمت الجن من الاستماع. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الجن يسترقون السمع، وكانت لهم مقاعد معينة في السماء. كل قبيلة من قبائل الجن كان لها مكان محدد في السماء. الجن قبائل، الجن قبائل، الشياطين، كل قبيلة لها مكان يسترقون منه السمع في السماء. والطريقة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن كان يركب على الجن، جن بيركب فوق الثاني حتى يصلون إلى السماء، إلى السماء الدنيا، فيسترقون السمع. الوحي نازل والملائكة نازلين بالوحي، واستماع الملائكة للوحي على نوعين، كما جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، إن إذا سمعت الملائكة الوحي، إذا نزل الوحي، إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت السلسلة على الصخرة، على الصفوان يستمعون هذا. فإذا تكلم الله عز وجل بالوحي أخذت السماء منه رعدة ورجفة وسمعت الملائكة صوتا كصوت السلسلة على الصفوان على الصخر. فإذا مر بهم جبريل يقولون ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فإن كان الأمر يتعلق بأمر في السماء يقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير. الحق قال الحق وهو العلي الكبير، لا يخبرهم جبريل. وإن كان الأمر يتعلق بأهل الأرض، هذا التفصيل مروي عن عبد الله بن عباس، إن كان الوحي يتعلق بأهل الأرض فجبريل بينقله إلى الملائكة والملائكة تتكلم به فيما بينها، فلان يموت، فلان يتزوج، فلان يولد له، فلان يحدث معه كذا كذا، يتكلمون فيما بينهم الملائكة. فالجن يسترقون السمع، الجن اللي فوق خالص اللي ركب فوق يعني أكتاف عدد من الجن يسمع الكلمة يسترق هذه الكلمات التي يسمعها من الملائكة، ربما أدرك كلمة ربما لم يدركها. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الجن يسترقون السمع يسمعوا الكلمة، والجن اللي فوق يلقيها لمن تحته واللي تحته يلقيها اللي تحته لحد ما يوصلوا لتحت، ثم يلقيها هذا الأخير إلى الساحر أو الكاهن ويكذب معها 100 كذبة. الساحر يعني الساحر ياخد كلمة من الجن ويقولها للناس ويكتب معها 100 كذبة، وكمان الجن برضو بيكذبوا. النبي قال عن الجن صدقك وهو كذب كذاب، ممكن صدقك المرة دي بس هو كذاب، يقول لك كلمة صدق ويكذب معها 100 كذبة إضافية. فالجن كذاب والكاهن كذاب الساحر كذاب، يقول كلمة من الحق ومعها 100 كذبة، عرف؟ فالناس يروحوا لواحد كاهن أو واحد ساحر هيقول لهم كلمة من الحق ويكذب معها 100 كذبة، فالناس يصدقوه عشان لهم كلمة واحدة حق. شوف العقول الناس وشوف خداع الساحر أو الكاهن أو العراق، يقول للناس كلمة حق ويكذب معها 100 كذبة والناس يصدقوه هيقول لهم كذبة. يعني بعض الناس زي ما بنسمع كده يروح لواحد دجال، واحد من اللي بيتعاونوا مع الجن، ويكون الجن سرق كلمة، هحكي لك على التفصيل بعد قليل، سرق كلمة فيقولها لهذا الساحر، وبعد الناس اللي رايحين له يقوم الساحر ايه قايل لهم كذا، قال لهم على حاجه ما حدش يعرفها وروح جاي كده معاه 100 كذبة، والناس يصدقوه يقول لك ده قال لنا على حاجه ما حدش يعرفها، ده جاب حاجه تانية مفيش مخلوق يعرفها، جاب لهم الكلمه دي وكذب عليهم برضه. وسيدنا النبي اللي قال لنا كده عليه الصلاه والسلام فهمنا ان الساحر يكذب يقول كلمة الحق ومعها 100 كذبة فيصدقه الناس بتلك الكلمة. فواحد راح للساحر، فالساحر اول ما الرجل يخش عليه يقول له تعال ده انت اسمك كذا واسمك كذا وانت ساكن في المكان الفلاني وعندك كذا وشوية حاجات، ودي الجن اللي مع الساحر يعرفها من الجن اللي مع الرجل اللي رايح له، دي سهلة جدا، يقول له ده اسمه كذا واسمه كذا وسجن حتى الونيه. وبعد كده ممكن يقول له على شويه حاجات ما الجن عارف، جن بيكلم جني، الجن اللي مع الساحر بيكلم الجن اللي مع الراجل اللي رايح للساحر يقول له ايه اللي حصل معاه، هو سافر قبل كده، طب هو طلق، طب هو خاطب، طب هو خسر حاجه، عادي جدا حاجات. فالجن يقول له تعال انت اسمك كذا واسمه كذا وانت خاطب واحده اسمها كذا وانت شايل في البيت كذا وانت دخلت في مشروع خسرت، يروح جاي مديله كذا معلومه كده، التاني يسلم بعد كده يتلقى منه كل اللي هيقوله، يقول له خلي بالك ده انت معمول لك عمل، هو يبتدي يكذب بقى ده انت معمول لك عمل واللي عمله لك فلان، يروح جايب التهمه ظلم في حد كده من الاقارب من الجيران من كذا من كذا. ها وبعدين سهله جدا يقول له تعالى انت جاي عشان الخطوبه صح؟ طب انت ساحر يا بعيد، ما الجن اللي معاك مكلم الجن بتاع المغفل اللي جاي ده وسأله هو جاي ليه؟ جاي عشان الخطوبة. سمع منين الكلام ده؟ واحد قال لصاحبه أنا أعرف واحد في حتة الفلانية هروح له عشان أشوف الموضوع ده، أهو خطيبتي كرهاني ليه؟ مش عايزاني ليه؟ شايفاني وحش ليه؟ كل ما رحت تقول أنا شايفك وشك وحش. فرايح لواحد سيعرف إيه الموضوع؟ فكلم واحد زميله قال له في واحد في الحته الفلانيه كل حاجه ساعه معروف الجن بتاعه سمعها، راح جاي ناقلها للجن بتاع الساحر، قام الساحر بقى يقول له تعالى اسمك كذا اسمه امك كذا وبالامر انت جاي علشان فلانه خطيبتك يعني صح، يروح جاي مسلم ايوه قول له انت معمول لك عمل، تبتدي يكذب بقى انت معمول لك عمل ها، ومرمي في التراب او مرمي في البحر، مرمي في البحر مين اللي هيحرق البحر ده، مين اللي هينشف البحر عشان طبعا يجيب له حاجه، طب وبعدين قول له انا اخلصك منه انا اعمل لك كذا، يبتدي يكذب بقى عليه ويطلب منه طلبات وجهالات. النبي وضح لنا كل حاجه عليه الصلاه والسلام، الجن بيركبوا فوق بعض، اخر واحد اللي هو الفوق خالص يعني كان يسرق الكلمه. قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان الامر ده بيتم باستمرار دون ان يصابوا باي اذى قبل البعث، بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الجن اللي بيعملوا كده ينزلوا تنزل عليهم شهب حارقه من السماء، فالجن اللي راكب فوق لازم بيتحرق، لازم بيتحرق، لازم بيتحرق، بس احيانا بيسمع الكلمه ويلحق يقولها للي تحت منه قبل ما يتحرق، واحيانا بيتحرق قبل ما يوصل الكلمه. فهمت ديت؟ فهم؟ مفيش تعارض. الجن اللي راكب فوق الذي يستمع الى خبر السماء لا بد ان يحرق، لا بد ان يحترق، ياتيه شهاب ثاقب، شهاب حارق يحترق. انما احيانا بيلحق، بيلحق يرمي الكلمه للي تحت منه قبل ما يتحرق، واحيانا ما بيلحقش انما كده كده بيتحرق. فادي حفظ السماء. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان استراق السمع يتم بلا أي حرق، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا وشهبا. فالجن قالوا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد، اللي بيسمع له شهاب هيحرقه. بس المسألة اللي قلناها منذ قليل خلاص، هو اللي بيسمع هيجيله شهاب هيحرقه، بس هيلحق يقول الكلمة ولا مش هيلحق؟ أحيانا يلحق وأحيانا إيه؟ إنما كده كده هيتحرق. وضحت ديت؟ لازم لازم هيتحرق. قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبة، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقت الشهب نزلة من السماء كتير جدا، الشياطين بتتحرق كتير جدا، الجن اللي بيسترقون السماء بيتحرقوا كتير جدا، حتى لاحظ الناس أهل مكة لاحظوا وأهل الطائف لاحظوا أن الشهب تنزل بكثافة بغزارة من السماء، فظنوا أن القيامة قامت وأن الدنيا يعني انتهت. فبدأ اللي عنده عبيد يعتق العبيد، واللي عنده إبل ينحرها، واللي عنده غنم يبتدي يذبحها، خلاص المتوقعين نهاية العالم ما بين لحظة وأخرى. اللي عنده عبيد بدأ يعتق، اللي عنده حاجة بدأ يذبح. فلماذا؟ لأنهم انزعجوا من هذه الشوب الكثيرة التي تنزل فجأة من السماء كثير جدا بصورة ملحوظة جدا. حتى قال لهم عبد يليل ده رئيس من رؤساء الطائف، قال للناس انظروا في السماء، إن كانت هذه النجوم التي تنزل والتي تتحرك يعني مما يهتدي بها الناس فذاك، يبقى فعلا كده خلاص، يبقى الدمار بتاع الدنيا، واعملوا اللي انتوا عايزينه بقى الدنيا، حتى لو كانت النجوم التي يهتدي بها الناس التي تعرفونها، وان كانت نجوما اخرى لا تعرفونها وليست مما يهتدي به الناس فلامر حدث في الارض، يبقى في حاجه حصلت في الكون في الارض مش دمار العالم، يبقى حاجه تانية. فتوقفوا، فان اكتساب الماء بعد عدمه شديد، يعني اللي يخسر ماله أو يتخلص ماله كده ويرجع من أوله جديد أمر صعب. هو ممكن الإنسان يبتدي من الصفر ويرجع تاني زي ما أقول كده يوقف على رجليه ممكن، بس هذا أمر صعب شديد. فالرجع له فنظر في السماء فإذا النجوم التي يهتدون بها في ظلمات البر والبحر ثابتة في مكانها، ثابتة في مكانها، والشعب التي يرمى بها هي شعب أخرى. فتوقفوا عن عتق العبيد وعن ذبح الجمال والأغنام وغير ذلك، وعلموا أنه لأمر حدث في الأرض. إيه هو الأمر ده؟ لسه محدش عارف. النبي لسه ما بدأش يتكلم مع حد عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لأمر لأهل الأرض. أما الشياطين أيضا فتعجبوا واستغربوا، لماذا هذا الرمي؟ لماذا هذا الإحراق؟ لماذا هذه التغيرات؟ حاجة جديدة عليهم، بيتحرقوا كتير والشو بتنزل كتير ومعدوش بيسمعوا كتير زي الأول. فإيه اللي حصل؟ فذهبوا إلى الزعيم إبليس كبير الشياطين، رئيس الشياطين إبليس، فسألوه قال لهم هذا لحدث في الأرض، هذا لحدث في الأمر، اضربوا في كل الأرض اطلبوا الخبر. طيب إيه اللي حصل؟ فقال لهم شوفوا كده، روحوا بيت المقدس موطن الأنبياء، موطن الأنبياء. فراحوا وقولوا قالوا ما فيش في بيت المقدس حاجة. قال أنا صاحبه، صاحب الخبر يعني. فذهب إلى مكة فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في, في, في, في خارج مكة في الجبال. قال هذا الخبر، هو ده الخبر من أجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حرست السماء من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رميت الشياطين بالشهب الحارقة من أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حدث في الكون ضخم جدا على مستوى الكون كله، شعرت به الشياطين وشعر به الناس في أمر جديد في الأرض. فعرفوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي نزل عليه قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يحذرهم من الأصنام والأوثان والتماثيل ويدعوهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. طبعا أمنا خديجة عرفنا، لكن أول من آمن، أول واحدة آمنت، أول واحدة عرفت الخبر وصدقت لما النبي قال لها خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ولما راحت عند ورقة بن نوفل وقال له إنك لنبي هذه الأمة صدقته خديجة رضي الله عنه. فأول من آمن من البشر على الإطلاق أمنا خديجة رضي الله عنها. طيب إحنا متوقعين بيت النبي صلى الله عليه وسلم عنده بنات في البيت، زينب ورقية وأم كلثوم، فاطمة ولدت بعد النبوة، يعني بعد النبوة ولدت فاطمة رضي الله عنها، فلسه ما كانتش اتولدت. إنما إحنا نتوقع أن بنات النبي صحيح ما فيش أي أخبار أو آثار تثبت هذا، إنما ده شيء معروف بالبديهة بالعقل. النبي هيعرض أمنا خديجة آمنت وأسلمت وتابعت. بنات النبي صلى الله عليه وسلم متوقعين أن النبي عرض عليهم فهمهم وعرفهم فأسلمنا رضي الله عنهن. طب مين اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده زيد بن حارثة، وأكلمك كمان شوية عن زيد بن حارثة. عنده في بيته علي بن أبي طالب، سيدنا علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه السبب؟ مرت بقريش أعوام جد كان أبو طالب كثير العيال، عنده أولاد كثير جدا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، قال يا عباس إنك يعني من أغنى بني هاشم، وهذا أبو طالب كثير العيال، فخذ واحدة من أبنائه. فالعباس خذ واحد، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكان في بيته. فالنبي خد علي يخفف عن أبو طالب الأعباء النفقات، خد علي يبقى عنده البيت يعني يتعاهد يعني. واضح دي؟ طيب بالنسبة لسيدنا أبو بكر كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم. ومين تاني كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمار بن ياسر، كان معروفة ناس كتير ما يعرفوهاش، كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما أرادت خديجة، تكلمنا عن هذا قبل ذلك، لما أرادت خديجة أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم طلبت من أختها أن تكلم عمار بن ياسر حتى يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأنه كان صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما بدأ يتكلم مع الناس تكلم مع أبي بكر، وعندنا رواية بتتحدث عن هذا اللقاء. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك، كنت بتقعد مع دول بتقعد مع دول بتقعد، فقدت من مجالس قومك، واتهموك بعيب آبائهم وأمهاتهم. بيقولوا ان انت بتعيب على الآباء والأمهات والأجداد على عقولهم يعني، على السفه اللي كانوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني رسول الله أدعوك إلى الإسلام الذي ارتضاه الله لنفسه، أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقرأ عليه الآيات، آيات من اللي نزلت، ودعاه إلى الإسلام والتوحيد، فأسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، لما دعوت إلى الإسلام ما عكم عنه ولا تردد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له عنده كبوة وتردد ونظر، كله تردد إلا أبو بكر من الرجال يعني، وإلا أمنا خديجة ما ترددت، إنها من الرجال، إلا أبا بكر ما عكم عنه ولا تردد. الناس كان يقول للصحابة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. كل ما كلم واحد كان يقول النبي كذبت، حتى ما قالهاش باللسان المقال، كان بيقولها باللسان الحال، إلا أبو بكر قال صدقت من أول يوم. طب وبعدين نشوف الأمر العجيب بقى اللي حصل من أبو بكر. فانطلق أبو بكر فجاء، فانطلق أبو بكر فجاء بعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسلموا. فلما كان الغد جاء بعثمان بن مظعون وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة والأرقم بن أبي أرقم فأسلموا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أول يوم، أول يوم دخل فيه أبو بكر في الإسلام لما أسلم، راح وجاب، وجاب مين؟ ده شخصيات من السابقين الأولين. أول يوم جاب عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، جاب ناس من أكابر الصحابة دخلوا في الإسلام. طب وبعدين تاني يوم جاب خمسة عشان النبي يتكلم معاه، جاب عثمان بن مظعون رضي الله عنه. سيدنا عثمان بن مظعون ده كان النبي بيحبه جدا، يعني كتير منا ما يعرفوش الاسم ده، سيدنا عثمان بن مظعون، وسوف نتكلم له عن مواقف مجيدة في الإسلام والثبات على الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، سيدنا عثمان بن مظعون. وهذا أول المهاجرين موتا في المدينة، أول واحد مات من المهاجرين في المدينة، لما نتكلم بعد كده. لما مات عثمان بن مظعون دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقبله حتى سالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان بن مظعون، دموع النبي نزلت على وجه عثمان بن مزعور رضي الله عنه، من حبه له وحزنه على فراقه. عثمان بن مزعون بنقول لك جابه سيدنا أبو بكر الصديق تاني يوم بقى، وجايب معاه أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وجايب معاه أبو سلمة سيدنا أبو سلمة مشهور جدا، وجايب معاه الأرقم ابن أبي الأرقم اللي هيبقى له دور في الدعوة سوف نذكره بعد ذلك إن شاء الله، وجايب عبد الرحمن بن عوف كلنا عارفين سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا أبو بكر اشتغل في الدعوة، يجيب ناس والنبي يكلمه عليه الصلاة والسلام، يجيب ناس والنبي يكلمه. شفت حب الدين حب الدعوة وحركة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. مين يعمل زي أبو بكر؟ مين يجيب ناس يسمعوا الدين ويسمعوا الدعوة يسمعوا الإسلام والإيمان؟ مين اللي يجيب صحابه؟ مين اللي يجيب معارفه؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان رجلا محببا في الجاهلية، إلفا مألوفا كريما، كان ذا مكان في قومه، وكان نسابة رجل نسابة يعرف أنساب القبائل وأنساب العرب، وكان رجل كريم، وكان يعمل في تجارة الثياب، كان يعمل في تجارة الثياب يعني تاجر قماش أو تاجر ملابس. يعني تاجر الملابس ده تعرفين أن الناس كلها تعرف، اللي عايز حتة قماش يروح يشتري منه، اللي عايز حتة هدوم يروح يشتري منه، رجل معروف. وكانوا يجلسون عنه، كان كريم يطعم هذا ويسقي هذا، وكان إلفا، إلف أخلاقه طيبة، الناس ممكن ياخدوا يده معاه ويعودوا معاه، ما كان غليظ ولا متجهم ولا منقطع عن الناس، عنده خلطة بالناس، وكان نسابة في قومه، يعرف العيلة دي وأفراد العيلة وأسمائهم. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه استغل منزلته ومكانته وشغلته وعلاقاته بالناس في الدعوة إلى الله عز وجل. لما أسلم راح جاب 4 والنبي كلمه ودخله في الإسلام، تاني يوم راح جاب 5 النبي كلمه ودخله في الإسلام، وجاب تاني سيدنا أبو بكر زي ما هقول لك بعد كده إن شاء الله. فالسؤال، أنا وإنت عملنا زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ هل جبنا ناس؟ هل جبنا 5؟ هل جبنا 4؟ جبت 3 يسمعوا الدين والإسلام والدعوة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبت 3 ولا 5 ولا أكثر الأقل يسمعوا الدروس والفقه والتوحيد والتفسير؟ أدي الصحابة، وأدي الإسلام، وأدي الإيمان، وأدي الدين، وأدي حب الدعوة إلى الله عز وجل. طيب سيدنا علي رضي الله عنه زي ما قلت لك كان في البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في مرة شاف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي مع أمنا خديجة. واحد يقول طب الصلاة، نسيت أنا أقول لك عن الصلاة، لما نزلت يا أيها المدثر وخلاص الأمر بالرسالة، نزل جبريل فغمز للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه أن يخرج خارج الوادي خارج مكة، أمره أن يخرج، وغمز الأرض بجناحه، ضرب الأرض بجناحه، فخرجت مياه من مياه زمزم. إن بير زمزم يا جماعة المعلومة، يعني بير زمزم ده زي العلماء صوروه كده فلقوا إن هو مش بير، يعني بير من تحت الأرض، ده مكة دي صخور، وفي الصخور شقوق كبيرة جدا على بعد كيلومترات، شقوق، وماء زمزم بتتجمع من كل هذه الشقوق جاية من على بعد 2 كيلو مثلا، شقوق في صخور بتاعت مكة، شق في هذا الجانب وشق في هذا الجانب، شق في الصخر 2 كيلو مثلا 3 كيلو، والماء جاية من هناك من بعيد، عرفت؟ جاي من كل هذه، لأن جبريل عليه السلام لما ضرب الأرض أيام سيدنا إسماعيل ضرب إيه؟ ضرب الصخر بجناحه، فالصخر اتشق، متخيل؟ أيام إسماعيل عليه السلام لما جبريل نزل ضرب الأرض بجناحه، الضربة دي شققت الصخر، كسرت الصخر، فطلعت زمزم. فزمزم جاية من شقوق كثيرة جدا. فجبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارج مكة وغمز الأرض فخرجت مياه من مياه زمزم فأراه الوضوء. جبريل توضى، أنت متخيل بقى جبريل في أنه صورة مش في الصورة ربنا خلق عليها، في صورة أخرى، فتوضى قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اتوضى، وبعد كده جبريل صلى ركعتين بأربع سجدات والنبي صلى ركعتين بأربع إيه؟ يعني أربع سجدات. فمن اليوم الأول للرسالة بقى البعث قدام اتعلم الصلاة، ولما رجع علمها الأمنا خديجة في البيت. فالنبي كان يصلي هو أمنا خديجة فراه عليه قال يا محمد ما هذا الدين؟ فإني لم أسمع بهذا، إيه الدين؟ إيه الصلاة دي؟ ما فيش في مكة صلاة وركوع وسجود وتكبير وقرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني رسول الله أدعوك إلى الإسلام. فقال وما الإسلام؟ قال الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه. أدعوك إلى عبادة الله وحده وأن تبرأ من اللات والعزى. قال علي فإن هذا شيء لم أسمع به فلن أحدث شيئا حتى أشاور أبا طالب. مش هعمل حاجة، أشاور أبويا الأول أقول له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ لم تسلم فاكتم. طالما ده أسلمتش دلوقتي ما تقولش لأبوك، اكتم، ما تقولش لحد. ليه؟ النبي هو اللي بيقول بنفسه عليه الصلاة والسلام، ودي بداية الإسلام. مش سيدنا أبو بكر لما كان يروح يجيب كانش برضه هو اللي بيتكلم، يروح يجيب الناس يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، عرف، وتاني يوم يجيب الناس النبي اللي يكلمهم. فسيدنا علي قال أنا هشاور أبو طالب، فالنبي قال له أما إذ لم تسلم فاكتم، فبات عليه هذه الليلة. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي طلع فقعد سيدنا علي يدور عليه، قال يا محمد اعرض علي ما قلته بالأمس، قلت لي امبارح. فالنبي قال أدعوك إلى الإسلام، إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تعبد الله وحده وأن تبرأ من اللات والعزى. فأسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسلم. إيه الفرق بين إسلام سيدنا علي وسيدنا أبو بكر؟ برضو شوف، حتى سيدنا علي طبعا احنا بنحب آل البيت، سيدنا علي رضي الله عنه ده حاجة كبيرة جدا، كان عمره كم سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات لما أسلم سيدنا علي رضي الله عنه. ابو بكر كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما شفنا كده وسمعنا سيدنا ابو بكر رايح يجيب ناس. مين تاني من السابقين الاولين الى الاسلام؟ زيد بن حارثه رضي الله عنه، وعمر بن عبسه، وعمار بن ياسر، وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صارت الدعوه؟ اللي بدأوا يخشوا بقى في الدين، مين تاني دخل في الدين جديد؟ مين تاني؟ وإيه الأخبار؟ والنبي كان بيقول للناس إيه عليه الصلاة والسلام؟ كيف صارت الدعوة إلى الله عز وجل؟ وكيف انتشرت؟ وكيف دخل الناس في دين الله عز وجل؟ هذا ما نتابع في لقاء آخر مع حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.